بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب للشيخ محمد بن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي عند الجزية. فصل في الجزية، فصل في أحكام الجزية. وهي لغة الجزية اسم لخراج مجعول على أهل الذمة. خراج، وجعل هذا الخراج يعني من الخارج، من الخروج، يسمى خراج لأنه يخرج. جيد. وكان الخراج على الأرض، يعني ما تخرجه الأرض. هذا المال مجعول، يعني جعلناه على أهل الذمة الذين لهم ذمة وعهد. سمي بذلك لغة النصية للغة أهل الذمة. أهل الذمة هذا شريعة. صحيح، أحسنت. وهو قال لغة صحيح، هذا فيه تسمح، لأن الجزية لم تكن معروفة بهذا المعنى إلا عندما جاءت الشريعة. لم تكن معلومة بهذا المعنى. يعني شخص أعمل تعطيه ممكن هم أهل. سميت بذلك لأنها جزت عن القتل. جزية من الإجزاء، أنها أجزأت عن قتل، بدل ما نقتله سيدفع مال، أي كفت عن قتله، كفت عن قتل، تكفي عن قتلهم. وشرعا مال يلتزمه كافر بعقد مخصوص، مال يجب على الكافر أن يدفعه بعقد مخصوص. كافر، أطلق كلمة كافر. ويشترط أن يعقده الإمام أو نائبه، أو نائبه على جهة التأقيت، يعني لا بد لها من وقت. تأقيت يعني وقت. الإمام سيعقد عقد الجزية سنويا أو شهريا أو أسبوعيا أو يوميا، أي عقد، المهم أنه عقد مؤقت مثله مثل التجارة. ليس أكثر من سنة، ليس يمكن أكثر من سنة، المهم أنه يوقفه لمدة 20 سنة، لمدة كما يقول. فيقول هذا العقد، يقول فيه الإمام أو نائبه: أقررتكم بدار الإسلام. أقررتكم يعني جعلتكم قارين، قارين يعني مستقرين، قارين يعني موجودين آمنين بدار الإسلام غير الحجاز. لماذا الحجاز؟ الحجاز لعن الحديث. الحجاز يا إخواني الكرام ليست مكة والمدينة فقط، الحجاز هي أرض شبه الجزيرة العربية وحولها أيضا بعض القرى، شبه الجزيرة العربية وحولها بعض القرى كذا تسمى حجاز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قبل وفاته: أخرجوا اليهود والنصارى من شبه الجزيرة العربية، أخرجوهم من الحجاز. شبه، هي تسمى شبه جزيرة لأنها ليست جزيرة في الحقيقة. الجزيرة هي محاطة بالماء من كل الجهات، هي لا تحاط بالماء من كل الجهات، إنما هنا البحر الأحمر. لو أنكم معكم خريطة، أنت تعرف خريطة البحر الأحمر، وهنا الخليج العربي، وأسفل هناك يعني مع اليمن المحيط، وفي الشمال لا يوجد، لا يوجد شيء، فهي شبه جزيرة وليست جزيرة. شبه جزيرة، تشبه الجزيرة لكنها ليست في الحقيقة جزيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا من الحجاز اليهود والنصارى، لا يوجد بأرض الحجاز دينان. من الحجاز، من الحجاز، والحجاز ما هو؟ الحجاز هذه تشمل مدن كثيرة جدا، تشمل تهامة، تشمل عدة مدن كثيرة، ليست فقط مكة والمدينة. وليس كل الجزيرة، ليس كل الجزيرة، واليمن. هل يقصد هنا أخرج أن لا يسكن هنا، أو لا يقول أي كافر هكذا لا يسكن هنا؟ لا يسكن، الذي ألم يأتم بالكفار كي يعمل هنا؟ خطأ، لا يجوز. هذه مسألة فيها خلاف في مذهب الحنابلة. خلاص، هناك أقوال في مذهب الحنابلة قالوا أن الحجاز، وهذا هو القول الراجح، أن الحجاز كبيرة جدا، مدن كثيرة ليست فقط مكة والمدينة. هناك قول يقول مكة والمدينة فقط، المعمول به الآن هناك هو مكة والمدينة فقط، فيمنعون في مكة والمدينة فقط. فهذا قول في مذهب الحنابلة، قول قوي معتمد. نعم قول معتمد في المذهب، لكنه ليس هو الراجح من حيث الدليل. الراجح من حيث الدليل أن الحجاز أكبر من هذا، أوسع من هذا. طيب، فيقول أقررتكم بدار الإسلام غير الحجاز، وأذنت في إقامتكم بدار الإسلام على أن تبذلوا، يعني تدفعوا الجزية وتنقادوا لحكم الإسلام. وهو سيدفع الجزية وسيكون منقاضا لحكم. يعني إيش منقاض؟ يعني تطبق عليه أحكام الإسلام. فإذا سرق تقطع يده، وإذا زنى يرجم إن كان محصنا ويجلد إن لم يكن محصنا وهكذا، وإذا شرب الخمر يجلد وهكذا، تقام عليه حدود الإسلام وأحكامه. ولو قال الكافر للإمام ابتداء، الكافر قال هذا أقررني بدار الإسلام، هو طلب أن يقر في دار الإسلام، اتركني اتركني أعيش في دار الإسلام، أقر في دار الإسلام، هو جاء وقال هذا، فأذن له الإمام، يكفي يكفي خلاص ذمة. وشرائط وجوب الجزية خمس خصال، متى تجب الجزية؟ إذا تحققت هذه الخمس. واحد، البلوغ. الله أكبر. بالنسبة لقضية ترديد الأذان عندنا حديثان. الحديث الأول يقول إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. الحديث الثاني يقول إذا سمعتم المؤذن. فهذان الحديثان بهذين اللفظين يختلف العلماء بها. إذا سمعتم النداء فالعبرة بالنداء، العبرة بكلمات الأذان. فهذا يعني يأخذ به بعض العلماء أنك إذا سمعت هذا النداء هذه الكلمات ترددها خلاص. الآخر قال لا، إذا سمعتم المؤذن، إذن لا بد أن يكون مؤذن استوفى شروط المؤذن، أن يكون حيا وأن يكون مسلما وأن يكون يعني حرا، وأن هذه الأشياء التي اشترطها العلماء في المؤذن. والصحيح هو الأول، العبرة بكلمات الأذان، فأنت تردد الأذان كيفما جاءت هذه الكلمات، حتى لو جاءت من الهاتف تردده، طالما أن الذي في الهاتف ليس صوت ميكانيكي، وإنما هو صوت شخص، وإنما سجلوه فقط. أما الصوت الميكانيكي ليس هذا مؤذن، أما هذا كان مؤذن حقيقي وسجل صوته فيردد الأذان، مش الحال؟ حتى لو سمعته في الراديو سمعت كذا، وهذا أفضل وتأخذ ثواب إن شاء الله. يبقى الجزية لابد لها من خمسة شروط. الشرط الأول البلوغ، فلا جزية على الصبي. الثاني العقل، فلا جزية على مجنون أطبق جنونه. أطبق يعني استمر، أطبق يعني إيش؟ جنون مستمر. والجنون يا إخواني الكرام على ثلاثة، الجنون ثلاثة، إما جنون مطبق، مطبق يعني مستمر، وإما جنون متقطع يعني يجن ويعطي يجن، وإما جنون نادر يأتي في السنة مرة واحدة يوم بس يبقى مجنون، لكن بقية السنة عاقل. الأحكام تتعلق بالاثنين الأوائل فقط، الجنون المطبق أو المتقطع، أما الثالث هذا لا يعتبر جنون لأنه نادر، والنادر لا حكم له. يبقى هنا إذا أطبق جنونه، فإن تقطع جنونه قليلا كساعة من شهر لزمته الجزية. لزمته الإيه؟ يبقى يلزمه الجزية طالما أنه يتقطع جنونه، يأتي جنون أو تقطع جنونه كثيرا عن ذلك كيوم يجن فيه ويوم يفيق فيه، يأتي يوم مجنون ويوم يفيق. لفقت أيام الإفاقة، لفقت يعني جمعت، جمعنا أيام الإفاقة. فإذا جمعنا هذه الأيام فوجدناها تكمل سنة وجبت جزيتها، وإن لم تكمل سنة لا تجب. كيف ستكمل سنة ويوم يوم؟ يوم يبقى كل سنتين سنة. خلاص. هو يدفع في ثلاث سنوات ممكن كمثل سنة، أو في سنتين يدفع سنة واحد. الثالث الحرية، فلا جزية على عبد أو على رقيق ولا على سيده أيضا. يبقى إذا كان شخص رقيق وهو كافر لا يدفع الجزية. الرقيق لا يدفع. رقيق عند المسلم ورقيق عند الكافر. الاثنين عند المسلم وعند الكافر هو لا يدفع الجزية. وعند الكافر إذا كان الكافر سيده كافر وهو كافر والرقيق كافر أيضا سيده لا يدفع الجزية عنه. لا يدفع. لا يدفع. الرقيق لا يدفع الجزية. تسقط عنه الجزية. والمكاتب والمدبر والمبعض كالرقيق. كلمة كالرقيق الصواب يقول هم رقيق ليس كالرقيق. الحكم حكم. المكاتب هو الذي يدفع نجوم أقساط حتى يكون حرا، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمدبر هو الذي قال له سيده أنت تعتق دبر وفاس، لما أموت أنت تكون حر. خلاص هذا يسمى مدبر. والمبعض يعني بعضه حر وبعضه عبد، بعضه حر نصف حر ونصف عبد، هذا يسمى مبعض. أعتق نصفه، أعتق سيده نصفه. أو إذا كان له سيدان صح ومات أحدهما سيدان يبقى هو رقيق. أو حرر أحدهما يمكن صح، إذا كان هو منصف بين اثنين فأحدهما قال نصف الذي لي أنت أعتقته لوجهه فأصبح نصفه حر ونصفه. ولكن حكمه كمثل هو رقيق نعم. نعم هو طالما أنه في جزء رقيق يبقى هو رقيق. الشركة يكون اثنين صاحبين. اثنين شركة بينهما، هو شركة بينهما. حتى في القرآن. اشتراهما معا. اشتراهما معا أو اتفقا هما الاثنين شركة في شرائه. أو ورثاه معا أو هو كان مثلا أبوهم كان عنده هذا رقيق وهما ولدين فسيكون شركة فيه. عدة صور. الرابع الذكورية فلا جزية على امرأة وخنثى. فإن بانت ذكورته أخذت منه الجزية. إذا كان هذا الخنثى ظهرت ظهر هذا الخنثى ذكر يبقى نأخذ منه الجزية للسنين الماضية كما بحثه النووي في زيادة الروضة. هم دائما يخففون النص بسبب الجزية لكن الجزية هذا شيء قليل. لا هو هم يأخذون منها أكثر بكثير. صحيح. الجزية إخواني الكرام في معناها ليس في مؤداه، لا ليس ذا المقصود المال، ولم يقصد الإسلام من الجزية المال، لا إنما قصد أن يشعر هذا الكافر بالخسة وأن يشعر بالنقص وأنه يدفع مالا من أجل تأمينه فيبدأ يفكر، يبدأ يفكر كيف أنا أدفع مال، ثم أنظر في هذا الإسلام وأنظر هل هو حق أو، فيبدأ يفكر. الخامس أن يكون وجزم به في شرح المؤذن. وبحث بزيادة العودة ولكن ما رجع. رجح. بحثه ترجيحا. بحثه النووي في زيادة العودة يعني ترجيحا. جزم به يعني قطع به، قال هذا هو الصواب. يبقى هو بحث يعني بحثه من جهة الترجيح، كأن هذا بحث عنده يريد أن يأتي له بإيه؟ بمدعم، يدعمه بالأدلة. ثم جاء في شرح المؤذن قال لا هذا هو الراجح. رجحه. يبقى إذا بانت ذكورة الخنثى إذا بانت ذكورة الخنثى نأخذ منه على السنوات الماضية، خلاص عليه السنوات الماضية نأخذها دين عليه. الخامس من شروط الجزية أن يكون الذي تعقد له الجزية يا إما من أهل الكتاب أو له شبهة أهل الكتاب. يبقى إذا كان هو من أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى أو شبهة اللي هم المجوس أو من التزم بأي دين قال أنا متمسك بصحف إبراهيم نأخذ منه الجزية. شبهة يعني ليست حقيقة واضحة. عندنا اليهود والنصارى أهل الكتاب بنص القرآن، لكن المجوس يقولون أنا عندنا كتاب ولكن يوجد الحديث وعندنا نعم صحف إبراهيم ومن أين هذا؟ شبهة. أقمنا هذه الشبهة درءا لدمه قياس قياس بالقياس جعلنا هذا سبيل لعصمة دمه، نمنع دمه ونمنع قتله ويدفع الجزية لعله الجزية. نعم. أن يكون الذي تعقد له الجزية من أهل الكتاب كاليهودي والنصراني، بل هو اليهود والنصارى بس، أو ممن له شبهة كتاب كالمجوس، وتعقد أيضا لأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ. إذا كان شخص يهودي أو نصراني بأصالته خلاص. طيب رجل تهود يعني انتقل من النصرانية إلى اليهودية، أو انتقل من دين لا ليس سماوي من وثنية مثلا إلى اليهودية أو إلى النصرانية، وكان هذا قبل أن ينسخ. يعني قبل أن ينسخ يعني قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه بعثة النبي محمد نسخت جميع الأديان. فإذا انتقل إلى اليهودية أو النصرانية قبل النسخ، قبل النسخ يقول تؤخذ منه نعم، يصار من أهل الكتاب. وكذلك أو شككنا في وقته بعده لا، عند الشافعية بعده لا، على أن الشافعية روسيون ليس من أهل الكتاب. نعم صح صحيح، عند الشافعية روسيون ليس من أهل الكتاب، لأنهم أهل الكتاب بعد النسخ، بعد مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب إذا شككنا في وقته قلنا والله متى هذا تنصر، لا ندري متى هذا تهود، لا نأخذ منه الجزية، نأخذ منه. لاحظ أنه في باب الجزية إذا تعارض أخذ الجزية بالشك، تعارض أخذ الجزية مع القتل، قدمنا الجزية بعد القتل، بدل ما نقتله نأخذ منه الجزية خلاص، حفاظا على دمه. أستاذ هذا رأي الشافعية هذا صحيح ولا بالنسبة للروسيين أو بالنسبة للروسيين؟ هذا يحتمله الأدلة، لأنه هناك بحث كبير، بحث كبير، هل هذا لأنه في خلاف بين المالكية والشافعية. ما رأيك؟ أنا؟ لا رأي لي. ليس من هذا يعني، يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى بحث، مسألة كبيرة جدا. ولكن الذي ذهب إليه الشافعية بالرغم من قوته، لكن الرأي الآخر أيضا قوي له أدلته، يعني أدلته من القرآن الكريم. بس هذا يعني ذكره ابن العربي بتوسع، ورجح يعني القول بأنه من أهل الكتاب، أنه يقال عنه من أهل الكتاب. وكذا تعقد لمن أحد أبويه وثني والآخر كتابي. وثني رجل تزوج امرأة يهودية أو تزوج امرأة نصرانية، هو وثني يعبد الأوثان الأصنام وتزوج النصرانية، أنجب ولد، هذا الولد كبر وتحققت فيه الشروط الخمسة، نأخذ منه الجزية ولا ما نأخذ؟ نأخذ، يبقى تغليبا لأحد الإيه؟ لأحد الأبوين. طيب وكذلك لزاعم الذي يزعم، والزعم إخواني الكرام ليس حقيقة، الزعم مجرد قول في الهواء، يزعم أنه يتمسك بكتب إبراهيم، بصحف إبراهيم المنزلة عليه، أو بزبور داود المنزل عليه، هو يزعم هذا، نأخذ منه الجزية ولا ما نأخذ؟ نأخذ، نقدم أخذ الجزية على القتل. وأقل ما يجب في الجزية على كل كافر ممن تحققت فيه هذه الشروط الخمسة، يبقى لابد في كل كافر أن يكون متحققا في هذه الشروط الخمسة. هذه الشروط أوجب الجهاد، أوجب الجهاد؟ لا، ليست هذه الشروط أوجب الجهاد، نحن نجاهد فقط، نحن نجاهد فقط أهل الكتاب؟ لا لا، شخص له فرض الجهاد، بلوغ قوية لا، هذه بعضها، عندنا سبع شروط، عندنا سبع الذي يجب على المسلم، المسلم الذي يجب عليه الجهاد سبعة ليست خمسة، وأيضا ليس منه أن يكون كافر، أن يكون مسلم، فهذه ليست هي الشروط، شروط هذه وزائد عليه. تذكر أنت الحرية والذكورية والعقل والبلوغ والإسلام وإيش آخر؟ والقدرة أن يكون قادرا، وإيش كمان؟ سبع شروط للمجاهد. هذا ليس، هذا عندك الخامس، هذا ليس معنا، لأنه ليس هذا الخامس أن يكون من أهل الكتاب، بدلوه أن يكون مسلم خلاص، القدرة وألا يكون هناك عجز حسي به يمنعه، قدرة على القتال يعني، أن يكون قادرا. وأقل ما يجب في الجزية على كل كافر، كل واحد دينار في كل حول، كل سنة يدفع دينار ذهب، دينار ذهب هذا مقياس قليل جدا، قليل جرام تقريبا الدينار 20 دينار اللي هي 85 تقريبا 4.5 جرام ذهب، 4 جرام ذهب كم؟ 80 ولا 100 تقريبا 400 جنيه 500 جنيه كل سنة، كل سنة في كل سنة مبلغ قليل جدا. ولا حد لأكثر الجزية، لا يوجد هناك حد لأكثر، هذا أقل. الحاكم يقول كيف كذا، هو غني يأخذ من الغني. صحيح. طيب نذهب نصلي ثم نأتي نكمل هذا الباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، استكمالا لما قد بدأناه في درس الفقه، فيقول الشيخ: ولزاعم التمسك بصحف إبراهيم المنزلة عليه، على إبراهيم عليه السلام، أو بزبور داود المنزل عليه، أي أن تؤخذ منه الجزية، نأخذ منه الجزية. وأقل ما يجب عندنا حدود الجزية، عندنا أقل، يعني أقل مبلغ يمكن أن نأخذه، أقل مال في الجزية، أقل دينار، أكثر لا حد لأكثر، الذي يقدره الإمام الحاكم. يمكن يقدر، يقول: لا والله هم هؤلاء عندهم أموال كثيرة، نأخذ منهم $1,000 في الشهر. هم يقولون: لا، نحن لا نريد ونناقش بينهم. يمكن، نعم يمكن نناقش، يعني هذا يقول: نحن نريد أن ندفع 1,000، والإمام يقول: نعم. يخفض، لكن الرأي الأخير لمن؟ للإمام. الإمام يقول: لا خلص، لا هي لا. مكلف أكثر بما يجب، مكلف أكثر بما يستطيع أن يدفع. لا، لا يكلفه. صح، أحسنت، هذه مجلة جميلة، مسألة مهمة جدا. يعني الإمام لا يكلفهم أكثر مما يطيقون، يعني هو يستطيع أن يدفع 1,000، ما يأخذ الإمام منهم 2,000. لا لا، إنما الجزية مبنى على التخفيف، أن يخفف عنهم فيه. مصلحة عنده مصنع سيزيد. نعم، لكن يقدره الإمام أيضا بغير مبلغ يكون كبير، يعني يأخذ منهم جزية ويتركهم لا يأكلون ولا يشربون، أو يتركهم يأكلوا قليل. لا، يأخذ بالمعروف، يأخذ قدرا معروفا. ليس المقصود، ليست الجزية يا إخواني الكرام من الأبواب التي يعتمد عليها المسلمون في الأموال، ليست هي من الموارد الحقيقية القوية لبيت مال المسلمين. لا، ليست هي المورد، ليست هي من الموارد القوية، إنما مقصد الجزية فقط أنه يشعر أن هناك نقص بينه وبين المسلم، هذا هو الأساس. فليست القضية فيها المال، ليست المال هو المؤثر فيها. وهم صاغرون حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون. طبعا ذكر في بعض كتب التفسير كلاما يعني ليس هو الحق، قالوا صاغرين يعني أنه يأتي إليه الذمي يطأطئ رأسه فيضربه على قفاه ويأخذ. لا هذا لا يجوز، لأنه ليس المقصود الإذلال يا أخي الكريم، المقصود هو أنه يشعر بالنقص عن يده وهم صاغرون، يعني هو في نفسه يشعر بالصغار. ليس المقصد أنك تذله، لا، ما تذله، هناك كرامة إنسانية عامة. ممكن هو يجلس في أوفيس في المنطقة ويكتب تشيك فقط، أين صاغرون؟ صاغرون شيك صغر، أن هذا مجرد كتابتي للشيك، هذا صغار. هو لا تسلب المبلغ لهؤلاء، لا لا لا ولا هو جاء الإسلام يا إخوان الكرام يحافظ على كرامة الإنسانية. هذا أسلم صح، يسلم أو لا يسلم ويدفع جزية بس عن يد وهم صاغرون، يعني هو نفسه يستشعر الذلة والصغار بأنه يدفع الجزية، هذا هو. ليست قضية أن يضرب، لم يأتي هذا دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الجزية من النصارى، وكان عمر بن الخطاب يأخذ الجزية، وكان أبو بكر الصديق يأخذ الجزية. هل أخذ منهم الجزية أحد من الجزية هكذا؟ لا لا، عمر رضي الله عنه فعل مشكلات لهم، إنما هذا بحكم أنهم يأتون يدفعون الجزية، وقفوا طابور خلاص، ما في مشكلة. ليس هذا متعمد، لا لا لا لا ليس تعمد، لا يا أخوان، هذا من يعني قلت لك موجود في كتب التفسير، وإذا أردتم أن أقرأها لكم موجود في بعض كتب التفسير أنهم يفعلون هذا، وأنه يضرب وأنه يغل وأنه يطأطئ، لا لا كل هذا الكلام الإسلام منه براء، لا ليس مقصد الإسلام أن يذل أنوف الناس، إنما مقصد الإسلام أن يرغمهم للدخول في الإسلام، أن يخرجهم من الظلمات إلى النور. نحن قوم لا نتشفى بذل الناس. هم بهذا السبب أستاذكم يدخلون في الإسلام بهذا السبب. بأي سبب؟ لا يا أخي الكريم. أي سبب؟ انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء أهل الذمة لتعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم. يقول صلى الله عليه وسلم: من آذى ذميا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ شيئا منه عن غير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة، أنا خصمه. هو سمو الإسلام، ليست القضية أنه لا تكلفه ما لا يطيق حتى يدخل الإسلام، لا لا يدخل الإسلام بهذا، أو بالعكس يدخل الإسلام إذا ظهرت محاسن الإسلام. نحن قوم لا نتشفى بذل الناس، لا ما عندنا نحن نقص أننا الناس ينبغي، لا لا لا لا، نحن ننفي الظلم عن الناس وننفي يعني إذلال الناس ونكره هذا، حتى ولو كان الكافر يذل الكافر نحن ننكر هذا، ولو كان الكافر يظلم الكافر هذا لو كان الراس كان مذكورا في طبعا كان يذكر الاحاديث والفقه مذكور في بعض كتب الفقه للاسف الشديد، يعني نحن نقول من باب الحق مذكور هذا في بعض كتب الفقه لكن لا دليل عليه، لا دليل مطلقا عليه. اذا هو يدفع الجزء عن يد، يعني يدفعها بيد ويوصلها الى الامام وهم صاغرون، يعني أذلة بس هو دليل. ما هو موطن الذلة في هذا؟ أنه يدفع، أنه يتحرك ويدفع للمسلمين في سبيل الحفاظ على أمنه وأننا نؤمنه. طب لماذا لا يجوز للكافر يمشي لوسط طريق؟ هكذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب أنه صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة مهمة جدا، لبعض الناس يقول الكافر لا يمشي في وسط الطريق أنا أجعله بجانب النهر ثم أضربه بالكتف حتى يقع في النهر، لا لا، قال صلى الله عليه وسلم: فاضطروهم إلى حاشية الطريق، يا جانب الطريق، الطريق لأهل العزة، لمن له العزة، من الذي له العزة؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، المسلم عزيز يمشي في وسط الطريق، لكن الكافر لا يمشي في حاشية الطريق بجانبه، وليس المقصود أن يمشي بجانبه أننا نضربه ونوقعه ونؤذيه، لا لا، هناك فرق، فرق كبير جدا، أن فرق في التعامل. يا شيخ إيش الفرق؟ الفرق كبير يا أخي الكريم، الفرق أنك تؤذيه، والإسلام ليس مقصده أن يؤذي الناس. ولو كافر نصر ويمشي نبهه، قل له امشي في حاشية الطريق. هذا كان يحدث عندنا هنا في مصر، في صعيد مصر، أنتم ما تسمعوا هذا؟ عندنا في صعيد مصر يوجد نصارى، فكان النصراني إذا كان يركب حمار هم يركبون إلى الحمار. في وقتنا منذ سنوات قليلة، منذ سنوات قليلة كان هذا يحدث، فإذا كان النصراني يمشي يركب الحمار ورأى مسلم ينزل من الحمار ويسلم على المسلم. هذا موجود الآن، تغيرت الأوضاع. لا لا لا، ليس العكس، لا الحمد لله رب العالمين، ليس العكس، الحمد لله رب العالمين، ما زال الإسلام في بلدنا ولله الحمد، لا ما زال المسلمون يتمسكون في الصعيد مصر، ما زال المسلمون لهم مكان، ولا يجرؤ أي نصراني أن يرفع عليه، لكن هناك محاولات لكن كلها تبوء بالفشل لأن هناك قبائلية. نحن رأينا مقطع فيديو، هم لا يعرفون الفاتحة ولا يعرفون الأسماء النبي المسلمون في صعيد، في صعيد نعم هذا نعم هذا جهل، لكن هذا جانب وهذا جانب آخر. أما معاملة المسلم للكافر للمسلم هناك احترام، وهناك يعرفون حقوق المسلم. جزء يأخذ من الكافرين مرة في فقط في سنة، ولكن لو مثلا جايين ورجال يحتاجون إلى نقود ليس من الكفار فقط، ممكن هم الإمام يستطيع أن يأخذ مرة ثانية في سنة؟ لا لا، ما يأخذها إلا مرة واحدة. قلت لك أن الجزية يا إخواني الكرام ليست موردا من موارد بيت المال الرئيسي، ليست مورد قوي، لا لا، ما نعتمد عليه. هذه الجزية شيء يعني لا يؤمن به، شيء قليل جدا. نحن عندنا موارد أقوى منها الفيء، منها غنيمة، هذه موارد قوية جدا. عشور التجارة، هذه موارد قوية، عشور التجارة، نأخذ عشر تجارته وهو يمر على بلادنا. أما الجزية شيء قليل جدا، فقط من أجل أن نشعره بالنقص. هذا هو المقصد من الجزية، أنه يشعر بأنه نقص، لأنه يحتاج إلى من يحميه من المسلمين، لأنه يدفع هذا المال لأنه على غير ملة الإسلام. هذا هو المقصد. هذا عشر من أهل الذمة أو من الكفار؟ من الكفار عموما، ليس من أهل الذمة فقط، من الكفار. أيضا في الجزية بعض العلماء يراها من الكفار كلهم، من الكفار كلهم، يرى أنه يأخذ الجزية من كل الكفار حتى ولو كان وثني. هذا مذهب الحنفية. نعم يدفع. مسلم لا، لا، عشور التجارة ليست على المسلمين، عشور التجارة على الكفار الذين يعبرون. أما المسلمون يمرون من بلاد المسلمين كيف ما شاء، المسلم يمر بتجارته من بلاد المسلمين، يسهل له الطريق. أما الكافر يدفع عشر التجارة، عشر ربحه من التجارة. لو يثمن تساويا في المال، حسب ما يرى الإمام يأخذ من هذا، يعني لمقاصد معينة يراعيها الإمام فيها مصلحة، ويأخذ من ذلك. أقل ما يجب في الجزية على كل كافر دينار في كل حول في كل سنة، ولا حد لأكثر الجزية. ويؤخذ، أي ويسن، يسن للإمام أن يماكس من عقدت له الجزية. يماكس يعني يفاضل، من المكس، من المفاضلة، من المساومة. يعني يقول سنأخذ دينار، ويقول لا لا أستطيع، لا سنأخذ دينار، أنت تستطيع ولك تجارة، وهكذا يكلمه الإمام بحيث يأخذ أكثر منه. وحينئذ يؤخذ من المتوسط الحال ديناران، يعني هذا من باب يعني القياس الفقهي فقط. إذا كان واحد متوسط الحال نأخذ منه دينارين في السنة، طب من الموسر 4 دنانير. هذا فقط من باب رأي الإمام، نظر الإمام، هذا من باب رأي الإمام ونظره. استحبابا، هذا كله مستحب حسب حال المسلم. إذا لم يكن كل منهما سفيها، كل من المتوسط والموسر، إذا كان عنده سفة، عنده ضعف في عقله، فإن كان سفيها لم يماكس. إذا كان واحد عنده ضعف في العقل وهو كافر، لا نماكسه، خلاص نأخذ اللي يدفعه شيء، خلاص، حتى لا يكون هناك ظلم عليه. لا يماكسه الإمام، لم يماكس الإمام ولي السفيه. والعبرة في التوسط واليسار بآخر الحول، العبرة بالتوسط أن هذا متوسط الحال، وأن هذا موسر غني بآخر السنة، وليس العبرة بوسط السنة حينما سيحصلها الإمام في آخر السنة. ممكن هو قبل آخر السنة يسافر يحجر إلى المكان، ما يستطيع أن يخرج من البلد إلا بإذننا. ما يستطيع أن يخرج، لا يستطيع أن يخرج من بلاد المسلمين، ولا يدخل إلى بلادهم إلا أن يأذن له المسلمون. عندنا رجال أقوياء أشداء على الثغور، ما يستطيع أن أحد أن يخرج حتى يستأذن. مسلم أيضا؟ لا، مسلم يخرج كيف ما شاء، ما يمنع. من دار الإسلام؟ نعم، يخرج من دار الإسلام إلى دار الإسلام كيف ما شاء. من دار الإسلام لا يمنع، هذا يحتاج إلى إذن الإمام، ويحتاج كيف يذهب ولماذا يذهب وماذا يفعل هناك ومع من يتقابل، هذا كله لابد. ويجوز أن يسن للإمام إذا صالح الكفار في بلدهم لا في دار الإسلام. إذا نحن صالحناهم، وهذا بلاد، بعض البلاد فتحت بالسيف، فتحت بالقوة بالحرب، وبعضها فتحت صلحا عن طريق الصلح. إذا صالحهم في بلادهم على أن يشترط عليهم الضيافة، إذا صالحهم يعني تصالح معهم، نحن هذه البلاد سيحكم فيها الإسلام وأنتم تبقون كما أنتم، لكن الحكم سيكون ليش؟ للإسلام، الحكم سيكون للإسلام. أن يشترط عليهم الضيافة، يشترط على هؤلاء الكفار أن يضيفوا أي مسلم يمر على هذه البلد، يضيفوه، يضيفوه يعني يقدموا له كرم الضيافة، طعام وشراب وزاد لمن يمر بهم من المسلمين المجاهدين وغيرهم. أي مسلم يمر عليك ينبغي، يجب عليك أن تضيفه، تضيفه يعني إيش؟ يعني تعطيه طعام وشراب والمسكن لو تريد أن وإذا أراد مسكن يسكنه فضلا أي زائدا عن مقدار أقل الجزية أن يعطيه شيء أكثر من الإيه؟ من الجزية وهو دينار كل سنة إن رضوا بهذه الزيادة إذا رضوا إذا كان عندهم رضا بهذه الضيافة خلاص يجعلها في العقد في عقد الجزية أما إذا لم يكن رضا خلاص ما يأخذ منهم ما يطلب منهم أن يضيفوا المسلمين يبقى هذا من رضا ويتضمن عقد الجزية بعد صحته أربعة أشياء يبقى بعد صحة عقد الجزية سيكون هناك أربعة أمور متحققة بعد عقد الجزية بعد ما كتبنا عقد الجزية بيننا وبينهم سيتحقق أربعة أمور واحد أن يؤدوا الجزية أن يدفعوا الجزية ما ينفع هو بعد ما قدم عقد الجزية يقول لا أنا ما أدفع لا يجب عليه أن يؤديها وتؤخذ منهم برفق كما قاله الجمهور على لا على وجه الإهانة لا تؤخذ منهم بإيش برفق صغار يعني في نفسه أنه سيكون صاغر لا على وجه الإهانة لا نضربه على قفاه ولا لا لا كل هذا ليس من الإهانة ولا نلبسه ملابس خاصة فيها إهانة له لا ولا نركبه على الحمار ونجعل وجهه إلى الخلف ونطوب به لا هذا الكلام في كتب أنا أقول لك أشياء مذكورة في كتب الفقه في بعض كتب الفقه كل هذا لا يجوز نأخذه على وجه الإيش الرفق خلاص العزة هي عزة العقيدة هو أن المؤمن عزيز بعقيدته ليس أن يذل الناس نحن الإسلام لم يأتي لهذا لم يأتي لإذلال الناس إنما ولا ليس عندنا تشفي نحن لسنا قوم هذا الذي يفعل هذا مريض عنده مرض نفسي يريد أن يتشفى من الناس لا ذلته في إيش في كفره وبعده عن الإيمان نعم ضرب الأسير إذا أردنا من وراء ذلك أن نحصل خيرا للمسلمين يعني إذا كان هذا الأسير مثلا جاء ليتجسس على المسلمين جاء يجوز أن نضربه حتى نأخذ منه معلومات نستفيد منها أو نعذبه ها يجوز تعذيب بمقدار معين حتى نأخذ منه ما نريده لنفع الإسلام خاصة إذا كان هذا الأسير جاء للتجسس بدون فائدة لا بدون فائدة لا بدون فائدة لا لا يجوز بدون فائدة لا لا نحن يعامل الأسير معاملة حسنة وهذا مما يعني يجعل الناس يتأثرون بذلك أما إذا كان هناك فائدة إرهاب العدو مثلا فنحن نفعل بالأسير شيئا ليرهب من خلفه نعم يجوز هذا اجتهاد الإمام حسب ما يرى به في المصلحة مثلا في الأسرة الخمس أشخاص كل شخص الثاني أن تجري عليهم أحكام الإسلام لأنه هو يدفع الجزية أحكام الإسلام تجري عليه فيضمنون ما يتلفونه على المسلمين يبقى إذا هو أتلف مال للمسلمين يضمن إذا أتلف نفس يضمن يعني إيش يعني إذا قتل الذم المسلم متعمدا نقول يا شيخ هذا يدفع الجزية اتركوه لا إذا قتل يقتل وإذا سرق تقطع يده وهكذا أحكام الإسلام يطبق عليه أحكام الإيه؟ أحكام الإسلام ولو أقصد قتل المسلمون الزمية ما يقتل ومضر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر يدفع دين يدفع مسلم خمس الدين إذا كان المسلم قتل متعمدا كافرا من أهل الذمة يدفع خمس الدين خمس دية المسلم هو يدفع نعم إذا كانت هي 100 يدفع 20 هو يدخل تحت الحديث أن من ذل الذمي من إيش؟ من آذى ذميا؟ نعم يدخل فيه طبعا إذا قتله متعمدا فلماذا أنت تقتله متعمدا بغير سبب؟ لكن في أحكام الدنيا سيدفع خمس الدية لا يقتل مسلم بكافر أبدا ولا يعني رقبة ها؟ ولا يوجد خلاف في هذا موجود خلاف في المرأة لكن في الذمي لا أظن أنه يوجد خلاف يعني الذي يحضرني أنه لا يوجد خلاف في الذمي أهل الزمان العمة الأربعة على الأقل يعني لا يوجد خلاف في الذمي لكن خلاف في المرأة يبقى أن تجري عليهم أحكام الإسلام. وإن فعلوا ما يعتقدون تحريمه كالزنا، يبقى ننظر إلى الأشياء التي يعتقد هو تحريمه. الزنا عنده محرم عند أهل الكتاب، ليس حلال، فإذا فعل الزنا يقام عليه حد الزنا. طب إذا فعل شيئا عنده حلال كما تحرف في دين النصارى شرب الخمر، تحرف عندهم، فالآن يعتقدون أن شرب الخمر حلال. النصارى يعتقدون أن شرب الخمر حلال، هذا من تحريم دينه. فإذا شرب الخمر لا نقوم عليه حد، لأنه يعتقد حله في دينه. وأكل الخنزير، وأكل الخنزير أمام المسلمين خمر، لا هذا تعزير، هذا يعزر. إذا شرب الخمر أمام المسلمين نعزره، يأتي به الحاكم يقبل عليه ويعزر تعزير، يعني يمكن يجلد، ممكن يسجن، يعزر. استنجاب المرأة النصرانية واجب؟ لا لا ليس واجب، ولكن عندهم هذا واجب. وهي ممكن تمشي في الشوارع؟ لا، بضوابط الإسلام. قلت لك إذا كان هناك شيء سيضر المسلمين إذا سنلزمهم من باب منع الضرر على المسلمين. هو يجوز له أن يشرب الخمر، لكن أن يجوز له على دينه يعني، مش إحنا نجوز له. لا، شرب الخمر حرام، لكن في دينه شرب الخمر حلال على ما هم يعتقدون، يعني هذا الدين الباطل عندهم. فهو يشرب الخمر أين؟ مستترا في بيته، مستترا. حينما يجاهر بشرب الخمر سيؤذي المسلمين، سيؤذي مشاعرهم، يبقى يعذب، يعاقبه الإمام بما يليق به. المرأة، المرأة تخرج بملابس متسترة تتستر لأنها ستؤذي المسلمين، هذا في إيذاء للمسلمين، يبقى تخرج بتستر تتستر. بعض الناس يقولون هذا حجاب للمسلمات فقط. ما قلت لك في آية، في آية هكذا لكي نفرق. لا. لا لا لا، نحن لا نلزمها بالحجاب بنقاب، انما ستلبس لبسا متسترا كاللبس السواد مثلا، كلبس كما كان هنا في مصر، حتى الاقباط، حتى النصارى كانوا يلبسون هذه الملابس السوداء، تغطي المراه عبايه كامله تغطي راسها، هكذا ما يمكن لهم ابدا ان يؤذوا المسلمين. فلا تخرج المراه متبرجه متعطره بملابس سافره ونقول هي حره، لا، هو حر في بيته، يشرب الخمر ويأكل الخنزير في بيته. كان هناك مصري هو كان نصرانيا أمام حمل أهل الإسلام والإمام، وقال كان عندنا كل جمعة يقولون للبنات يخرج متبرجات أمام المسلمين يفتنون. صح صح، هذا خبث. يبقى إن فعلوا ما يعتقدون تحريمه نعاقبه، أما إن فعلوا ما يعتقدون حله لا نعاقب، هذا إن لم يظهر شرط عدم الظهور. الثالث ألا يذكروا بلسانهم دين الإسلام إلا بخير، يبقى هو ما يذكر الإسلام إلا ما يتكلم عن الإسلام أي كلمة، ولا عن المسلمين ولا عن دعاة المسلمين أبدا، ما يتكلم أي كلمة. طب لو تكلم انتقض عهد الذمة، انتقض عهد الذمة خلاص يقتل. فلما نقض عهد الذمة نعلمه بأن عهد الذمة قد انتقض والقتل واجب عليه. توبة؟ ليس له توبة، خلاص هو هذا في العقد، هذه الأمور ستذكر في العقد. واحد، تؤدي الجزية. اثنين، تجري عليك أحكام الإسلام. ثلاثة، أنك لا تذكر الإسلام إلا بخير. أربعة، ألا يفعلوا ما فيه ضرر للمسلمين، أي بأن آووا من يطلع على عورات المسلمين. آووا يعني جعلوا يسكن معهم، جابوا واحد جاسوس عندهم في بيوتهم يتلصص على المسلمين ويراقبهم ويطلع على عوراتهم، سواء كانت هذه العورات عورات خاصة شخصية أو عورات عامة، عورات خاصة كعورات البيوت، عورات النساء يتلصص عليهم، أو عورات عامة كعورات الجيش، جيش المسلمين عددهم عدتهم أين سلاحهم ما هو تدريبهم، هذه كلها تجسس، وينقلها إلى دار الحرب وينقل هذه المعلومات إليه. يبقى هذا لا يفعل، إذا فعل ذلك ما فيه ضرر سينتقد عقد الذمة، ده الشرط الرابع. ويلزم المسلمين بعد عقد الذمة الصحيح الكف عنهم نفسا ومالا، لا نقتلهم ولا نأخذ أموالهم. هذا الذي أووه، واحد نصراني أو يهودي يمكث بيننا هو من عهد الذمة، ثم آوى شخصا قال أنا لم أتجسس على المسلمين، إنما جاء بشخص غريب وهذا الشخص الغريب يتجسس على المسلمين وهو يؤويه في بيته، يسكنه في بيته، وينقل هذه المعلومات لعوراق المسلمين العامة، عدد الجيش أين يتدربون، ينقلها إلى دار الكفر، إلى الكفار، دار معلومات. وإن كانوا في بلدنا أو في بلد مجاور لنا لزمنا دفع أهل الحرب عنهم، هذا مما يلزمنا بعقد الزمة. يبقى إذا هم كانوا في بلدنا أهل الزمة هؤلاء يدفعون الجزية، نحن نحميهم، نحن إيش؟ نحميهم، لا نجعل أحد يعتدي عليه. أو في بلد مجاور لنا ونحن نبسط سيطرتنا عليه، هذه البلد نحن نتحكم فيه، يبقى أيضا نمنع الكفار أن يصلوا إليه، نمنعهم، نمنع أحد أن يعتدي عليه، لا يعتدي عليهم أحد إلا بحق. ويعرفون بلباس الغيار، هؤلاء أهل الذمة سيعرفون بلباس، بلبس أو بلبس الغيار، والغيار بكسر الغين المعجمة، وهو تغيير اللباس، يغير الملابس، بحيث من يمر في الطريق يعلم أن هذا نصراني ويعلم أن هذا يهودي. أو يلبس الصليب. لا، هذا مهم جدا، لا يظهر الصليب، لا يظهر الصليب أمام المسلمين أبدا، لا يلبس صليب. تدخل عنده يوسف ويحرم. نعم، في الشارع، بس هذا يعني له أوقات. يعني نذكر في الثمانينات، في عام 1981 كانت هناك عندنا شيخ اسمه الشيخ كشك، تعرفونه؟ ففي مرة من المرات ذهبنا لنصلي هناك، كنا نصلي الجمعة وراءه، فلما ذهبنا أمسك بالميكروفون رجل فقال الشيخ كشك قبض عليه أمن الدولة ومنعوه من الصلاة، صلاة الجمعة. فخرجنا صلينا الجمعة، خرجنا بمسيرة كبيرة جدا تتجه إلى مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء كان في عباسية، في منطقة تسمى عباسية. ونحن نسير في المسيرة كان هناك كاتدرائية اللي هي الكنيسة الكبيرة عندهم في رمسيس، شارع رمسيس. فكنا نمر على السيارات بعضها يرى عليها الصليب، أول ما يرى المسلمين ينزع الصليب، ما يبين أنه كافر، يخاف من المسلمين. فهذا عند ظهور المسلمين تجدهم هم يختفوا، هم يخنسوا، لكن عند ظهور الكفر والعياذ بالله والنفاق هم يبدأوا يظهر. هذه أشياء مؤقتة. هذا ما عندهم ملابس خاص، أو ممكن عندهم ملابس مثلنا، ولكن يوجد علامات. صح، أحسنت، هذا وهذا. عندهم ملابس خاصة كالزنار، هذا حزام يلبسونه في الوسط يظهر، وعندهم ملابس مثلنا ولكن يضعون عليها شارات خاصة، علامات خاصة، وأن يخيط الذي على ثوب. طبعا هذا أخواني الكرام ليس نص القرآن، وليس هذا من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فقط نغاير بيننا وبينهم حتى يعرف المسلم من الكافر، حتى يعرف اجتهاد. فهذا يختلف بحسب الزمان وبحسب المكان، ليس قلنا الآن ليس نص شيخ لابد أن نفعل هذه الأشياء، نجعل على ثوبه شيئا يخالف لون ثوب، لا يا شيخ، لا، المهم أنك تعلمه، أنك يتضح لك أن هذا مسلم وأن هذا كافر، بس بأي صورة بقى. هم بدون لحية، كفار بدون لحية يحلقون. طب ممكن مسلمين بدون لحية؟ لا، في دار الإسلام. في دار الإسلام كيف المسلمين بدون لحية؟ يعصي الله، عصى الله وحلق لحية. وعين الشرب، عين قليل، عين أمن دولة. أو أنه عصى الله ويعصي الله، أخذوه وعزروه وخرجوا وعصى الله، وهكذا يعذر. وهو دائما في سجن. لا، ليس دائما في سجن، سيعذر ويخرج. وأيضا هو بدون لحية في سجن. ويمكن يعذر بمال، أو أنه بدون لحية أصلا، هو أمرد. بعض الناس ما عنده لحية، فلو أنك قلت هذا المعيار، بعض المسلمين سيظلم، ليس كل المسلمين عندهم لحية. بعضهم أمرد ما عنده لحية، ما تموت له لحية أصلا. إذا ليس المعيار هو أن يغير في لبسه، في ملابسه التي يرتديها. هنا يقول أن يخيط، يجعل خيط الذي على ثوبه شيئا يخالف لون ثوبه، ويكون ذلك على الكتف، يكون على الإيه؟ على الكتف هنا كده. والأولى باليهود الأصفر، طبعا كل هذا اجتهاد، ليس هذا نص، حتى نقرأ ما في الكتب نفهمه، ليس هذا من باب النص، إنما يمكن أن يخالف. وبالنصران الأزرق، اللون الأزرق، وبالمجوس الأسود الأحمر، وقول المصنف ويعرفون عبر به النووي أيضا في الروضة تبعا لأصلها، لكنه في المنهاج قال ويؤمر أي الذمي. إذن في الروضة، في كتاب الروضة للإمام النووي تبعا لأصلها اللي هو الشرح الكبير للرافعي، في المنهاج قال يؤمر، الإمام يأمره أمرا وجوب إلزام عليه أي الذمي، ولا يعرف من كلامه أن الأمر للوجوب أو الندب، لكن مقتضى كلام الجمهور الأول أنه للوجوب، يلزم الذمي أن يلتزم. إذا أراد أن يخرج من بيته لابد أن يميز، لابد أن إيه؟ أن يتميز عن المسلمين في ملابسه، فيلبس أشياء نظهر منها أن هذا نصراني، أن هذا يهودي، أن هذا مجوسي، أن هذا وهكذا. وعلى بيوتهم أيضا؟ لا، ليس شرط منه. بيوتهم لن يرتفع حجم بيوتهم عن بيوت المسلمين، يعني بيوتهم دائما تكون أقل، ولكن أقل في الطول. نعم، نعيش في العمارة. نعم، الآن نعيش في العمارة، لكن أيضا يمنع أن يكون أعلى من المسلم. يعني أنت في الدور الثالث لا يكون هو في الدور الرابع فوقك، هو يكون أسفل. الدور الأول في الثالث. في مرة من أخف عنه نفسا ومالا؟ منع، نمتنع عن قتلهم ونمتنع عن أخذ مالهم ولا نؤذيهم. وعطف المصنف على الغيار قوله وشد الزنار. الزنار وهو بزي المعجمة خيط غليظ، اللي هو الحزام الذي يكون في الوسط، خيط غليظ سميك يشد في وسط، في الوسط فوق الثياب، على الثياب من فوق يكون ظاهر. ولا يكفي جعله تحتها، لا يكفي أن يقول أنا ألبس الزنار لكن تحت الملابس، لا، لابد أن يكون ظاهر. وهم يلبسون إلى الآن، رأيتموهم أنتم إلى الآن النصارى القساوسة يلبسون الزنار، يلبسونه، يلبسون هذه في وسطه إلى الآن يلبسونه. فتعرفون أنتم لماذا نصارى مصر يلبسون الأسود؟ نصارى العالم كله يلبسون الأبيض القساوسة. يلبسون عندكم أسود؟ لا، القساوسة أبيض ولا أسود؟ هنا أسود بس ما يلبس إلا الأسود، لأنهم يقولون أن مصر لا بد أن تعود إلى النصرانية، فهم يلبسون الأسود حدادا على ذلك، حزنا أنه مصر صارت إسلامية ويريدون أن يعيدونها إلى النصر. وهيهات لهم كأنهم يعني حزن منهم، ولكن لن يحدث إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى سيحمي بلاد المسلمين. ولا يكفي جعله تحتها، ويمنعون من ركوب الخيل النفيسة، تمنعه أن يركب السيارة الفارهة أو الخيل الجميلة الغالية الثمن، لا، يلبسون يركبون الحمار ويركبون الأشياء الحقيرة، لأن مقامهم هكذا، الإسلام يعلو ولا يعلى عليهم. ولا يمنعون من ركوب الحمير ولو كانت نفيسة، لأن الحمار فيه خسة أصلا ركوبه يعني. ويمنعون من إسماعهم المسلمين قول الشرك، لا يسمع المسلم أبدا قول الشرك، لا يقول أمام المسلم تسليس، ولا يقول له أشياء من عقائدهم الفاسدة، عيسى ابن الله، عيسى، هذا الكلام لا يمكن أن يسمع مسلم بهذا أبدا. كقولهم الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لا يسمع المسلم أي شيء من هذا الشرك. وطبعا من باب أولى أنه لا يدعو إليه، لا تفتح له قناة ويبدأ ينشر الكفر، لا، ممنوع، ممنوع، كل هذا ممنوع في ديار الإسلام، ممنوع. مع بعضهم في بيوتهم سرا ماشي الحال، لكن يخرج يبدأ يسمع مسلم واحد بس، وكذلك دق الأجراس لا يجوز، لا تدق الأجراس أبدا، ولا ينصب الصليب ولا يرفع أبدا، هكذا في الإسلام، بحيث إنهم يعرفون ويقومون على ما هم عليه من الباطل والكفر، لكن لا يؤذون المسلمين. بناء الكنائس يا إخوان الكرام في حكمين، ننظر إلى هذه البلد، إذا كانت البلد فتحت صلحا، بالصلح بدون قتال، إذا فتحت صلحا لهم أن ينشئوا كنيسة. مصر لم تفتح صلحا، مصر فتحت عنوة، تعرفون أنتم من الذي فتحها؟ عمرو بن العاص، أول بلد في إفريقيا فتحت أول بلد في الشرق الأوسط فتحت هي مصر، وأول مسجد بني هو مصر. يبقى إذا مصر فتحت عنوة، فتحت بالقوة، والبلد التي تفتح بالقوة لا ينشأ فيها كنيسة، لا يبدأ ينشئ كنيسة جديدة، لا، يبقى على القديم بس، قديم بس يبقى، لكن ما على ذلك يهد، يهدم، لا ينشأ. ولو كان القديم كثير خربان مثلا، خربان يرممونه، يمكن يجوز ترميم، لا ترميم بس، إصلاح، لكن إنشاء وتقوية وتوسعة لا لا لا. هو لحد ما كله تقريبا بقي فقط أصل. من؟ عدم بقي فقط أصل. لا يسمح بأنه يهدم كل هذا، إنما سيهدم، سيصلح ما فيه من خراب بس بمقداره، لكن لا يتوسع فيه ولا ينشأ أي كنيسة. لهذا فيه مصنف بعض الشافعية، صنف كتابا رسالة في نصارى مصر، وأن مصر لا يجوز فيها إنشاء أي كنيسة، لا يجوز، ممنوع، يمنع. لو دخل الإسلام فتح صلحا يجوز، يمكن يجوز بناء، لأنك صالحتهم عليه، صالحتهم أن يبقوا على دينهم، فهم يبقون في بلادهم على دينهم، وأنت يعني فقط هذه الأحكام أحكام الجزية، لكن بناء كنيسة يجوز أن يبني كنيسة. هو لا يحكم بالإسلام، يحكم نفس الأحكام، هي الجزية هي، لكن في قضية بناء كنيسة سيختلف الحكم بين ما فتح عنوة وما فتح صلحا. وأيضا في بناء كنيسة مسلمة أيضا يوجد مقدار، طبعا طبعا، ليس لا ترتفع عن المساجد ولا ترتفع عن البيوت، سيكون هناك معيار حتى في العمارة. عندنا الكرسيون لغتهم، كيف لغة خاصة، خاصة لغة خاصة الذي كان هنا في مصر قبل الإسلام، كان الذي يعيش في مصر أقباط. ما معنى أقباط؟ القبط هم الذين يسكنون مصر، بس ليس نصارى، ليس معنى كلمة قبط أنهم نصارى، الأقباط ليس معناها نصارى، إنما هم كانوا قبط يعني يسكنون مصر، وهم كانوا نصارى، كانوا نصارى، تنصروا بعد ذلك. في عهد موسى كان يوجد نصرانية شيء، في عهد موسى عليه السلام كان أهل مصر يتبعون فرعون، كان عندهم لغة، نعم نعم، لغة المصريين الأوائل، وهم يتكلمون حتى الآن، موجودة إلى الآن، موجودة. تعرفون أنتم الحملة الكنسية لما دخلت فكت رموز حجر رشيد وعرفوا اللغة القديمة المصرية القديمة، هذه لغات قديمة، رسوم برسوم، وشكلهم الآن مثل شكلهم في قبل الإسلام. من؟ كيف شكلهم؟ وجههم النصارى. لا لا لا لا لا، خلاص لما دخل الإسلام غيرت كثير، اختلطت ال، وهم كيف هم ما أخذوا؟ ما إيش؟ هم كفار. من هم؟ مثلا القبطيون ما كان المسلمين أي اختلاف. نعم، ما اختلطوا في اختلطوا وهم، وهم أيضا اختلطوا بالمسلمين مع المسلمين، منهم من دخل الإسلام كثير. أخي الكريم، مصر لما فتحت بدأ كثير من النصارى يتركون دين النصرانية ويدخلون الإسلام. الذين ما تركوا دينهم، ما كان عندهم أي اختلاف؟ لا، يوجد عندهم اختلاط أيضا مع المسلمين، بعضهم أسلم وبعضهم بقي على ما هو عليه. الذي بقي خلاص يستمر على ما هو عليه، خلاص تقول شكل، لا هذا أصلا أيضا يتأثر، أيضا يتأثر، لأنه هذا ربما يأتي، يعني هذا الشيء، قضية الشكل هذه قضية تطور، أنتم تعرفون مع مرور الأوقات تتغير الوجوه، تتغير الأشكال. لا لا، يعني لم أفهم السؤال، ما هو الهدف من هذا؟ هو يقصد هل يوجد الآن قبطي أصلي؟ تقول هذا القبطي أصلي؟ يوجد، شكله وشكلهم ولغتهم، لغتهم لا، لغة تغيرت الآن، لغة عامية، خلاص في كتابهم نعم، لغة عربية، يتكلمون لغة عربية، تغيرت لغة المصريين الآن، تغير بعد الفتح الإسلامي، تغيرت لغة المصريين، لغة المصريين الرسمية صارت اللغة العربية، يكتبون باللغة العربية، حتى النصارى منهم، وأيضا هم يتعلمون، أخي الكريم، حتى الأقباط هنا يتعلمون القرآن الكريم والسنة النبوية أيضا، في المدارس يحفظون القرآن، في مدارس، حتى في مدارس حكومة هناك نصوص من القرآن، يجب عليه أن يحفظها. يجب عليه أن يحفظ قرآن، قرآن نصوص قرآنية، قرآن وأحاديث نبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي إليه ويحفظها. يجب عليه أن يحفظها ويأتي بالاختبار يجيب عنه. فإذا هم تغيروا كان هذا أيضا تغيير، أما هذا مما تبقى من قوة الإسلام، يعني هذا مما تبقى من قوة. طبعا هم يريدون الآن يغيرون، إن سمعتم هذا يريد أن يدخل نصوص من الإنجيل في تعليم المسلمين، لكن هذا إن شاء الله لن يحدث إن شاء الله. هذا الكفار المسلمين كيف هم كفار؟ هل يستطيع الكفار المصحف يبرأ؟ يمكن بالإذن، يمكن بالإذن، نأذن له نحن، لكن لا نغير إذن، لا، لكن نمكنه من قراءة القرآن. إذا جاء لك نصراني مثلا او رجل عندك في روسيا مثلا قال انا اريد ان اعرف الاسلام، تعطيه كتابا يدل على الاسلام ولا تعطيه القران الكريم مترجم الى اللغه الروسيه معاني القران يعني مترجم ولا ما تعطيه؟ تعطيه معاني في القران وعلى ترجمه. صح، انا اقول لك هذا القران نفسه لا اذا كان اذا خشيت منه الاهانه للقران، اما اذا خشيت ان اذا يعني رغبت ان ترغبه في الاسلام فيمكن. عندما اسلم العمر هو كان ما كان مسلم، قال لها الفاسد والفاسد. صح، بهذا انهى الشيخ رحمه الله تعالى هذا الكتاب المقيس، كتاب الجهاد. سنبدا في كتاب النكاح، ثم بعد ذلك بعد ما ننهي النكاح نبدا في الايه؟ في الفرائض ان شاء الله. في المره القادمه نبدا في كتاب النكاح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه والحكيم.